بسم الله والحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. نستأنف صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم كما حكاها المصنف رحمه الله تعالى في هذا الباب، وقد توقف الحديث بنا عند قوله، تفضل يا شيخ أمجد. فإذا تمت السورة. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. قال أبي زيد القيرواني رحمه الله وشيخنا والمستمعين، فإذا تمت السورة كبرت في الحطاط كالركوع، فتمكن يديك من ركبتيك وتسوي ظهرك مستويا، ولا ترفع رأسك ولا تطقيه، وتجافي بضبعيك على جنبيك، عن جنبيك، عن جنبيك. يقول رحمه الله: فإذا تمت السورة، أي سورة؟ لا، السورة التي تقرأ بعد الفاتحة كبرتها، أي تكبيرة؟ تكبيرة الركوع، أو هي تكبيرة الانتقال، فهي تكبيرة الانتقال من القيام إلى الركوع، وهي سنة مؤكدة، يعني التكبيرات الانتقالية سنة مؤكدة. وقلنا السنة المؤكدة عند المالكية تعني الواجب، تعني أنها واجب. وهذه متى يقول متى تقال التكبير؟ كبرت في انحطاطك للركوع. قوله في انحطاطك للركوع يعني لا تكبر حال القيام ولا حال الركوع، ولكن حال انحطاطك، يعني حال انتقالك من القيام للركوع، فلا تقال لا عند القيام ولا عند الركوع، وإنما كاسمها، اسمها انتقال، فتقال عند الانتقال من القيام إلى الركوع. وهيئة الركوع كما وصفه المصنف رحمه الله بقوله: فتمكن ماذا؟ يديك من ركبتيك. إذن حقيقة الطمأنينة في الركوع تتحقق بأن تمكن يديك من ركبتيك وتسوي ظهرك، يكون ظهرك مستويا. كيف يكون مستويا؟ قال: لا ترفع رأسك بحيث ما يستوي مع الظهر، ولا تطأطئه، يعني تخفض رأسك، لأن هذا يتنافى مع الركوع. طيب، وكذلك الجنبين، جنبيك تجافي بينهما، تجافي بين جنبيك عن ضبعيك، هذا الضبع، فتجافي، ما تسوي هكذا في الركوع، وإنما تجافي بينهما، أي تباعد شيئا يسيرا. يدل لهذه الهيئة أيها الكرام حديث أبي حميد الساعدي رضي الله عنه أنه قال لنفر من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، قال لهم: أنا كنت أحفظكم لصلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، رأيته إذا كبر جعل يديه حذو منكبيه، على التكبير. قال: وإذا ركع أمكن يديه من ركبتيه، أمكن يديه من ركبتيه، وفي رواية: وفرج بين أصابعه، وفرج بين أصابعه. قال: ثم هصر ظهره. ما معنى هصر يا عبد الله؟ أي أحسنت، يعني إذن ثناه ثم هصر ظهره، يعني ثناه. طيب، وفي لفظ: ثم ركع فوضع يديه على ركبتيه كأنه قابض عليهما، ووتر، يعني جعلهما وتر، يديه فتجافي عن جنبيه، يعني يجافي يديه عن جنبيه. وجاء في حديث عائشة رضي الله عنها: ثم ركع فوضع يديه على ركبتيه كأنه قابض عليهما، ووتر، يعني جعلهما وتر. عليكم السلام ورحمة الله، حياكم الله. فتجافي عن جنبيه. طيب، وفي الحديث الآخر وهو حديث رفاعة بن رافع قال صلى الله عليه وسلم: إذا ركعت فضع راحتيك على ركبتيك وامدد ظهرك، وامدد ظهرك. وفي حديث وابصة بن معبد قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي فكان إذا ركع سوى ظهره حتى لو صب عليه الماء لاستقر. إذن من استوائه عليه الصلاة والسلام حال الركوع، هذا يدل على ماذا؟ على كمال الطمأنينة في الركوع. ويؤكد هذا قول حذيفة رضي الله عنه لرجل رآه لا يتم الركوع والسجود، فقال له حذيفة: ما صليت، ما صليت، يعني صلاتك غير معتبرة، ولو مت مت على غير الفطرة التي فطر الله عليها محمدا صلى الله عليه وسلم. لماذا؟ لأنه لم يتم الركوع، لأنه لم يتم الركوع. إذن حقيقة الركوع تكون بالطمأنينة وتسوية الظهر وقبض اليدين على الركبتين. نعم، كمل. وتعتقد الخضوع بذلك بركوعك وسجودك، ولا تدعو في ركوعك وقل إن شئت سبحان ربي العظيم وبحمده، وليس في ذلك توقيت قول ولا حد ولا حد في اللب. إذن اعتقاد الذل والانكسار بين يدي العزيز الجبار هذا في كل هيئات الصلاة، لأنها صلة بين العبد وربه، لكن في الركوع والسجود دواعي الخضوع أعظم ودواعي الخشوع أكثر، فهيئة الركوع وهيئة السجود من أعظم الهيئات التي يتقرب بها العبد إلى رب الأرض والسماوات، ولذلك خصها المصنف رحمه الله بقوله: وتعتقد الخضوع بذلك. ليش هذه الهيئة؟ لماذا تقف هذه الهيئة الذي تسوي بها ظهرك وتنظر لموضوع سجودك؟ لماذا؟ كل ذلك خضوعا وذلا لله تبارك وتعالى. قوله رحمه الله: ولا تدعو في ركوعك. إذن الدعاء ليس الركوع محلا للتعظيم والإجلال لله سبحانه، وليس محلا للدعاء، وليس محلا للدعاء، وهذا ما ذهب إليه المصنف رحمه الله، ويؤكده حديث: ألا وإني نهيت أن أقرأ القرآن راكعا أو ساجدا. ألا وإني نهيت أن أقرأ القرآن، عليكم السلام، راكعا أو ساجدا. فأما الركوع فعظموا فيه الرب، وأما السجود فاجتهدوا فيه من الدعاء، فقمن أن يستجاب لكم. والحديث في صحيح مسلم. ولذلك قال المصنف: ولا تدعو في ركوعك. فالركوع هو محل لماذا؟ للتعظيم والإجلال. وقوله رحمه الله: وقل إن شئت، دليل على أن المصنف يرى استحباب الذكر الذي يقال في الركوع، يرى استحبابه وأنه أمر مستحب، بينما هو عند الحنابلة واجب من واجبات الصلاة، واجب من واجبات الصلاة يجبر بسجود السهو. والمصنف قال: وقل إن شئت، للاستحباب أذكار الركوع، فهي من الفضائل عند المالكية. وما الذي يقال؟ ورد في حديث حذيفة بن اليمان أن النبي صلى الله أنه صلى مع النبي صلى الله عليه وسلم، فكان يقول صلى الله عليه وسلم في ركوعه: سبحان ربي العظيم 3 مرات. الحديث رواه مسلم. وعن عائشة رضي الله عنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول في ركوعه وسجوده سبحانك اللهم وبحمدك اللهم اغفر لي، اللهم اغفر لي. وهذا من أذكار الركوع، هذا من أذكار الركوع. وقوله عليه الصلاة والسلام اللهم اغفر لي أليس الدعاء؟ فكيف يجاب على ما سبق؟ ها تفضل. أحسنت، أن هذا الدعاء جاء تبعا ولم يأتي استقلالا، جاء تبعا لذكر مخصوص. أن هذا الدعاء اللهم اغفر لي جاء تبعا لذكر مخصوص وهو سبحانك اللهم وبحمدك اللهم اغفر لي. وما ورد يعني إنما هو عن الدعاء استقلالا، جعل الدعاء، جعل الركوع محلا للدعاء استقلالا، هذا جواب يجيبون به. وأما الجواب الثاني فأن فيمكن أن يقال أن الركوع محل لتعظيم الرب تبارك وتعالى وإجلاله، وليس معنى ذلك النهي عن الدعاء، فيجوز الدعاء لما صح من هذا الحديث وغيره من الحديث. طيب، لكن تعظيم الرب تبارك وتعالى فيه أو لا، فالنهي ليس للتحريم، النهي لم يكن النهي للتحريم. طيب، ومما ورد أيضا من أذكار الركوع ما صحت به السنة عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول في ركوعه سبوح قدوس رب الملائكة والروح. وكذلك أيضا هناك أذكار أخرى ترجع في مواطنها غير هذا. تفضل. ثم ترفع رأسك وأنت قائل سمع الله لمن حمده، ثم تقول اللهم ربنا ولك الحمد إن كنت وحدك، ولا يقولها نعم. الإمام قوله رحمه الله ثم ترفع رأسك، ترفع رأسك من ماذا؟ من الركوع. إذن ترفع رأسك قائما، وقيامك يكون يعني بين ركوعك وقيامك تقول سمع الله لمن حمده، لا تقول عند استوائك قائما ولا تقول حال كونك راكعا، بل عندما قيامك تقول التسميع الذي هو سامع الله لمن حمده. لحديث أبي هريرة رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا قال سمع الله لمن حمده قال اللهم ربنا لك الحمد. قوله إن كنت وحدك يعني منفردا في الصلاة، ثم قال ولا يقولها، ولا يقول المأموم سمع الله لمن حمده ويقول اللهم ربنا ولك الحمد. لحديث أبي هريرة يعني لا يقول الإمام ربنا ولك الحمد، وإنما يكتفى بقوله سمع الله لمن حمده، هكذا يقصد المصنف. كذلك كما أن المأموم لا يقول سمع الله لمن حمده، وإنما يكتفى بقوله اللهم ربنا ولك الحمد. لحديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا قال الإمام سمع الله لمن حمده فقولوا اللهم ربنا لك الحمد، فإنه من وافق قوله قول الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه. قد جاءت صيغ في قوله ربنا ولك الحمد، فجاءت ربنا لك الحمد، وجاءت ربنا ولك الحمد، وجاءت ما ذكره المصنف اللهم ربنا ولك الحمد، وجاءت اللهم ربنا لك الحمد. إذن كلها ثبتت وكلها صحيحة عن النبي صلى الله عليه وسلم. ثم قال رحمه الله أيوة وتستوي قائما مطمئنا مترسلا. نعم هذه هي الطمأنينة حالة إيش؟ حالة الاعتدال من الركوع. فليست فقط الطمأنينة في الركوع بل حال القيام أيضا لما ثبت عن ثابت عن أنس رضي الله عنه قال إني لا آل أن أصلي بكم كما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي بنا. فكان أنس يصنع شيئا لا أراكم تصنعونه. هذا ثابت يقول كان إذا رفع رأسه من الركوع انتصب قائما حتى يقول القائل قد نسي. إذن من طمأنينته في القيام يقول القائل قد نسي. قال وإذا رفع رأسه من السجدة مكث حتى يقول القائل قد. وهذا من كمال وتمام الطمأنينة من الاعتدال. وقوله رحمه الله نعم ثم تهوي ساجدا. وقوله رحمه الله وليس في ذلك هذه نسينا أن تعليق عليها. قوله رحمه الله ليس في ذلك توقيت قول ولا حد في اللبث. هذا يعود على إيش؟ الركوع. هذه كان المفروض تكلمنا عنها قبله. من يشرح هذه العبارة قبل أن نتجاوز إلى غيرها؟ وليس في ذلك توقيت قول ولا حد في اللبث. نعم يا عبد الرحمن. أيوة إذن ليس هناك. إذن هذه الأحاديث لا تثبت. قد سئل الإمام مالك عنها فلم تثبت عنه صحتها. فلذلك يرى أنه يجوز له أن يقول سبحان ربي العظيم أو أي ذكر من الأذكار لم تثبت عنده. لذلك ذهب الأتباع إلى أنه ليس هناك ذكر محدد يقال في ماذا؟ في الركوع. ولا حد في اللبث يعني ماذا؟ في مدة الركوع. فما يحصل به الطمأنينة يكفي. لكن إذا أطال المصلي في القيام فالسنة أن يطيل أيضا في الركوع وأن يطيل في السجود لقوله صلى الله لحديث كان قيامه صلى الله عليه وسلم وركوعه وسجوده قريبا من السواء. ما معنى قريبا من السواء؟ قريبين من بعض. مش معناه أن ركوعه مثل قيامه لا ولكن إطالته في القيام يطيل كذلك في الركوع ما لا يطيل في ركوع غيره. نعم ثم تهوي ساجدا لا تجلس ثم تسجد وتكبر في انحطاطك للسجود. نعم هنا المصنف رحمه الله يبين ماذا يقوم به المصلي بعد أن يقول ربنا ولك الحمد وبعد أن ينتهي من هذا الذكر. طبعا جاء من ضمن الأذكار التي يقولها بعد ربنا لك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه ملء السماوات والأرض وملء من شئت من شيء بعد أهل الثناء والمجد أحق ما قال العبد وكلنا لك عبد. هذا من الأذكار التي دلت أو صحت عن النبي صلى الله عليه وسلم وغيرها. قوله رحمه الله ثم تهوي بعد ذلك ساجدا لا تجلس ثم تسجد وتكبر في انحطاطك للسجود. لا تجلس ما معنى لا تجلس؟ هو يبين كيفية الجلوس كيفية السجود. تهوي ساجدا لا تجلس. من يقوم يروينا كيف يسجد ويجلس؟ قال ثم تهوي ساجدا لا تجلس. قوم يا عبد الرحيم. أيوة. رونا الهيئة التي نهى عنها المصلي. أيوة. أيوة. إذن لا تجلس. بعض الناس لا، لأن هذا هيئة واحدة. فكيفية الهوية للسجود قبل ذلك، هل تكون على اليدين ولا على الركبتين كما فعل عبد الرحمن؟ أحسنت. إذن هذه من المسائل الخلافية بين العلماء. فمن أهل العلم من رجح وضع الركبتين قبل اليدين، ومن أهل العلم من قال بوضع اليدين قبل الركبتين. وقد دل حديث وائل بن حجر قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم إذا سجد وضع ركبتيه قبل يديه، وإذا نهض رفع يديه قبل ركبتيه. وهذا الحديث رواه أبو داود وضعفه الألباني رحمه الله، واعتبر العلامة ابن القيم أن هذا ممن قلب على الراوي، ممن قلب على الراوي. إذن الألباني رحمه الله يرجح إيش؟ وضع اليدين قبل الركبتين. لماذا؟ لحديث أبي هريرة رضي الله عنه إذا سجد أحدكم فلا يبرك كما يبرك البعير، وليضع يديه قبل ركبتيه. وهذا الثاني، هذا الحديث حديث أبي هريرة بتقديم اليدين، هو مذهب الإمام مالك رحمه الله، قول الإمام مالك والأوزاعي وغيرهم من أهل الحديث، بل نقل الأوزاعي رحمه الله ما يشبه الإجماع. أدركت الناس يضعون أيديهم قبل ركبهم. وهذا هو عمل أهل المدينة، وهذا هو عمل أهل المدينة. إذن ثم تسجد وتكبر، أي تكبيرة يا عبد الرحمن؟ أو نسميها تكبيرة الانتقال، تكبيرة الانتقال من القيام إلى السجود. طيب، تقول الله أكبر في انحطاطك للسجود، كيف يكون هذا السجود؟ نعم. فتمكن جبهتك وأنفك من الأرض، وتباشر بكفيك الأرض باسطا يديك مستويتين إلى القبلة، تجعلهما حذو أذنيك أو دون ذلك، وكل ذلك واسع. إذن بيّن المصنف رحمه الله كيفية السجود، فقال فتمكن جبهتك وأنفك من إيش؟ من الأرض. والجبهة والأنف عظم واحد، ينبغي أن تمكن هذا العظم كله. فلو سجدت يا إيش اسمك بقى؟ عبد الرحمن، لو سجدت على جبهتك وتركت أنفك يصح سجودك؟ يكون سجودك خاسر، لأنك سجدت على بعض العظم دون البعض الآخر. طيب، وكذلك تسجد على كفيك، تباشر كفيك الأرض، والكفان عظمان، وتبسطهما مستويتين، يعني باسطا الأصابع إلى جهة إيش؟ يصير تسجد كذا؟ لا، ما يصح. طيب، ثم تجعلهما وين؟ وين تجعل اليدين؟ حذو أذنيك، يعني حال السجود وين تخلي يدينك؟ كذا ولا قدام؟ كذا وساجد ولا؟ إذن حذو أذنيك أو دون ذلك. حذو الأذنين أو دون ذلك، يعني الأمر واسع في ذلك. دلت على هذه الهيئة أيها الكرام، وهي هيئة عظيمة فيها من الانكسار بين يدي الله تبارك وتعالى ما لا يوجد في غيرها. دلت عليها حديث، منها حديث أبي حميد الساعدي السابق معنا، وفيه: فإذا سجد وضع يديه غير مفترش ولا قابض، واستقبل بأطراف أصابع رجليه القبلة. إذن قوله وضع يديه غير مفترش ولا قابضهما واستقبل بأصابع رجليه القبلة، ما نبه المصنف رحمه الله على وضع الرجلين. وضع الرجلين يضم يضم أصابع اليدين ويستقبل بهما القبلة، لحديث أبي حميد واستقبل بأطراف أصابعه القبلة، ويمكنها من الأرض، لحديث ابن عباس رضي الله عنهما: أمرت أن أسجد على سبعة، من يذكرها؟ هات يا إبراهيم. الجبهة والأنف، أحسنت، أشار إبراهيم، وهكذا أشار الراوي عن ابن عباس، أشار هكذا، قال الجبهة والأنف، أشار الجبهة والأنف واليدين والركبتين وأطراف القدمين. من يكمل الحديث؟ كمل. ولا نكفت الثياب والشعر، ولا نكف ثوبا ولا شعرا. نعم كمل. غير أنك لا تفترش ذراعيك في الأرض ولا تضم عضديك إلى جنبيك، ولكن تجنح بهما تجنيحا وسطا، وتكون رجلاك في سجودك قائمتين، وبطون إبهاميهما إلى الأرض. إذن هذا تكملة لهيئة السجود. إذن لا تفترش بذراعيك الأرض، بحيث تشبه افتراش الكلب، ولا تضم كذلك العضدين إلى جنبيك هكذا، ولكن يكون وسطا، ولا تجنح بحيث تؤذي به من كان بجوارك، ولكن تكون وسطا في سجودك، لحديث أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اعتدلوا في السجود ولا يبسط أحدكم ذراعيه بساط الكلب، ولا يبسط أحدكم ذراعيه بساط الكلب. ولحديث البراء بن عازب رضي الله عنه مرفوعة: إذا سجدت فضع كفيك وارفع مرفقيك. ارفع مرفقيك عن إيش؟ عن الأرض. المناسبة يا أخوة، باب الفائد، جاء النهي عن التشبه بالبهائم الحيوانات. هذا الحديث دل على ماذا؟ عن التشبه بافتراش الكلب. أيضا مما دل عليه النصوص، أحسنت، فلا يبرك بروك البعير. طيب، افتراش السبع، أحسن أيضا، نقر الغراب، أحسن، وأيضا إيقاع، يعني أو التوطين، توطين النفس كتوطين البعير، والتفات كالتفات الثعلب. نعم كمل. وتقول إن شئت في سجودك سبحانك سبحانك ربي ظلمت نفسي وعملت سوءا وعملت سوءا فاغفر لي. نعم. أو غير ذلك إن شئت. وتدعو في السجود إن شئت وليس لطول ذلك وقت، وأقله أن تطمئن مفاصلك متمكنة. نعم. ماذا تقول في السجود؟ ما سبق ذكره في الركوع يقال هنا في السجود. فأذكار السجود عند المصنف رحمه الله ليست من ماذا؟ من السنن المؤكدة، ولكنه قال وتقول إن شئت سبحانك ربي ظلمت نفسي وعملت سوءا فاغفر لي. وذكر المصنف رحمه الله دعاء وذكر، وقد ثبتت نحو ما ذكر أحاديث، منها حديث أبي بكر الصديق رضي الله عنه أنه قال قلت يا رسول الله علمني دعاء أدعو به في صلاتي، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم قل اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب إلا أنت فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم. حديث رواه البخاري. وحديث أبي مالك الأشجعي عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما من عبد يسجد فيقول ربي اغفر لي 3 مرات إلا غفر له قبل أن يرفع رأسه. والحديث رواه الطبراني وضعفه الألباني. وحديث علي رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا استفتح الصلاة قال لا إله إلا أنت سبحانك ظلمت نفسي وعملت سوءا فاغفر لي إنه لا يغفر الذنوب إلا أنت وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا مسلما وما أنا من المشركين. مقصود أن المصنف رحمه الله أخذ مما ورد من عموم الأذكار الواردة في الصلاة ذكرا، فقال إن شئت أن تقوله في سجودك فقله. وهذا لأنه من الفضائل عند المالكية بخلاف ما ذهب إليه الحنابلة من أن تخصيص سبحان ربي الأعلى أو سبحان ربي الأعلى وبحمده قد دلت عليها النصوص من واجبات الصلاة، وكذلك ما سبق سبوح قدوس رب الملائكة والروح وغيرها. وقوله رحمه الله وتدعو في السجود إن شئت تدعو، قال من في الركوع ماذا؟ ولا تدعو، لأن السجود محل الدعاء. في حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساج. فأكثروا من الدعاء. وقوله وليس لطول ذلك وقت كما سبق، يعني مهما بلغ فالعبد يكثر من الدعاء. يعني تأمل هذه الهيئة العظيمة، هيئة السجود، لماذا خصت بقرب الرب تبارك وتعالى من العبد؟ إنما هو لعظمها، عظم هذه الهيئة جعلتك تكون من ربك قريبا. وكلما قرب العبد من ربه قرب الرب منه. وأقل السجود يحصل بالاطمئنان. اطمئنان إيش؟ المفاصل. أي المفاصل؟ سبعة، أحسنت، سبعة خصوصا، مفاصل السبعة خصوصا لأن بها يتحقق الاستقرار ويتحقق السجود. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم للمسيء صلاته ثم اسجد حتى تطمئن ساجد. ولا يتحقق اطمئنان بالسجود حتى يكون كل مفصل مكانه. وفي الحديث أسوأ الناس سرقة الذي يسرق من صلاته. قالوا كيف يسرق من صلاته؟ قال لا يتم ركوعها ولا سجودها. قد سبق معكم النهي عن أن ينقر الرجل صلاته كنقرة الغراب وكنقرة الديك. لعلنا بهذا نكتفي، صلى الله وسلم على نبينا. وفي الختام تقبلوا تحية إخوانكم في منابر البحرين السلفية، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.